بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما انتهينا في دروسنا الماضية ببيان أنواع الزكوات التي فرضها الله عز وجل في مال المسلم من زكاة النقدين والأنعام والزروع والثمار والركاز وعروض التجارة وما يتعلق بهذه الزكوات من الأحكام، ثم زكاة الفطر، بقي بعد ذلك أن نتكلم عن مصارف الزكاة، يعني هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل علينا أن نخرجها لمن نخرجها، لمن نخرجها، ولم يترك الأمر لأهواء الناس، بل بين الله عز وجل لنا المصارف والأصناف التي نخرج إليها زكاة الأموال. وهذا مشمول في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل، وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل نخرج إليها هذه الزكوات. لا يشترط أن نخرج إلى الأصناف كلها، يعني إذا الأصناف كلها موجودة أخرجنا إليها كلها، موجود بعضها أخرجنا إلى هذا البعض، وقد يكون بعض الأصناف أحوج في زمن وبعضها أحوج في زمن آخر، أو بعضها أحوج في مكان وبعضها أحوج في مكان، يعني لا يشترط أن تكون بالتساوي، فقد يكون في مكان مثل الفقراء والمساكين أكثر من الغارمين يبقى يأخذون أكثر من غيرهم، قد يكون في مكان في جهاد يبقى هذا بند يحتاج إلى أن نصرف إليه يعني أكثر من غيره، وهكذا. وقد يدفع إلى مصرف واحد، يعني لا يشترط عدد من المصارف، ولكن قد يدفع أحيانا إلى مصرف واحد من هذه المصارف. المقصود أن هذه هي المصارف لا نتعداها، يعني لا يصرف في مصارف أخرى إلا هذه المصارف التي ذكرها الله عز وجل وهي كثيرة والحمد لله. أول هذه المصارف وثانيها الفقراء والمساكين، والمقصود بهما أصحاب الحاجة والفاقة والذلة. العلماء يعني لهم كلام طويل في مسألة الفقير، فرق بين الفقير والمسكين. بعضهم يقول يعني يلتزم بنص الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يؤبه له فيتصدق عليه، لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن أحد له فيتصدق عليه، قالوا هذا المسكين. والفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، يعني محتاج. وبعضهم يعكس المسألة أو يقول إن الفقير الذي لا يظهر عليه الفقر، والمسكين هو الذي يظهر عليه الذلة من باب المسكنة، يظهر عليه الذلة والمسكنة. والكلام طويل في عند أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين، ولا يهمون هذا التفريق كثيرا، لأنه الاثنين يجمعهم المحتاجين أو من ليس عندهم كفايتهم، سواء ظهر عدم الكفاية، يعني الناس عارفين فلان ده فعلا دخله لا يكفيه، أو لم تظهر لأنه يتعفف يبقى قاعد قدام الناس وكأنه غني، ولكنه في باطن الأمر، ولو كشفنا عن أمره وتحرينا عن حاله وجدناه أيضا محتاج، لكنه العفة يحسبهم الجاهل إيه؟ أغنياء من التعفف، العفة تمنعه أن يتطلع أو يتشوف بنفسه إلى ما عند الغير أو يطلب أو يعرض، بل ربما يظهر أنه معطي وهو ليس كذلك. فالمقصود أن هذا المصرف وداخل المصرف كلاهما أصحاب الحاجة، يعني يشملهم إيه؟ أصحاب الحاجة، أو يمكن أن نقول الذين لا يوجد عندهم كفايتهم، لا يملكون الكفاية، يعني عندهم دخل لكن هذا الدخل إيه؟ لا يكفيهم ولا يكفي من يعولوهم. قد يكون عنده أولاد كثير، متطلبات كثير، عنده والدين مسنين بيصرف عليهم، الدخل إيه؟ لا يكفي. إن كان هذا الدخل لو لوحده يكفي، لكن مع هذه العائلة لا تكفي، بقى لا يكفي ولا يكفي من يعونه. كلمة الكفاية دي إيه المقصود؟ لا يكفي، لا يكفي من الطعام، نعم، أو من الشراب، أو من المسكن، أو الملبس، كل هذه إيه؟ مما يحتاج إليه الإنسان. يبقى دي كلها حاجات الإنسان، الطعام والشراب والملبس والمسكن، دي أساسيات. حتى قال الشيخ ابن عثيمين: بل إن الأمر يتعدى إلى العفة، إلى طلب العفة، فإذا كان لا يجد ما يكفيه للتعفف يعني للتزوج، برضك أصبح ليست عنده إيه؟ ليست عنده كفايته، يبقى برضك فقير، ممكن نعطيه من زكاة المال لأنه ليس عنده كفايته. ومعنى في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من يتزوج يعينه في قضاء مهره أو تأسيس بيته أو نحو ذلك، لأن هذه أيضا من الإيه؟ من الكفاية التي يحتاجها الإنسان. ففي الحديث صحيح مسلم عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. أربع أواق، أواق جمع أوقية، والأوقية كم؟ 40 درهم. مكتوب عندك هنا 50، لو مكتوبة 50 أصلح، لأن هديك في باب ثاني 50، لكن 40 درهم. والدرهم طبعا قلنا 3.12% أو 3.15% جرام، ده إيه؟ ده المهر بتاع هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنما تلحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقطر هذا، قال: إزاي تدفع مهر كبير كده؟ انتوا بتجيبوا الفضه من الجبل كانما تقطعون الفضه او تنحتون الفضه من عود هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ده الشاهد، يعني دلوقتي ما عندناش نديك. وهذا يدل على ان النبي كان يعطي، لكن هذا الرجل لما جاء لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما يعطيه. قال ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى ان نبعثك في بعث فتصب منه، يعني اذا كان في غزوه ولا سريه نبعثك فيها لعلك تنال من الغنائم ما يعينك على ايه ان تؤدي المهر وتؤدي ما تحتاج الى نفقات الزواج. طيب، من هذا الكلام الذي قلناه لو تذكروا احنا قلنا من الذي يجب عليه الزكاة؟ الذي بلغ معه النصاب. ولذلك بعض العلماء قالوا الغني هو الذي بلغ معه النصاب، والفقير هو الذي لا يملك النصاب، لأن هي المسألة معادلة، واحد بيدي واحد بياخد، اللي بيدي غني بلغ النصاب، واللي بياخد إذا عطس الغني الفقير. نقول هذا من باب وجوب الزكاة، من باب وجوب الزكاة، وبلغ التفريق ده مهم جدا، من باب الوجوب وعدم الوجوب. نعم، من بلغ معه النصاب هذا غني وجبت عليه الزكاة، والذي لم يبلغ معه النصاب هذا فقير لا تجب عليه الزكاة. لكننا عندنا تقسيم آخر للغنى والفقر من حيث الحاجة والكفاية، فالذي ليست عنده كفايته فقير ولو كان يملك النصاب. ايه رأيكم في الكلام دوت؟ يعني هو غني فقير، غني من باب وجوب الزكاة، فقير من حيث أنه ليست عنده حاجته لا تكفيه. وده يمكن دوت الكلام دوت، واحد يملك النصاب وليس عنده ما يكفيه. أي احنا قلنا بخلال كثير ضربنا مثال، قلنا لو أن رجلا يتاجر مثل عنده محل ولا حاجة وعام 10,000 جنيه بيتاجر بيهم، عروض تجارة 10,000 جنيه، فيها زكاة ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، بلغت النصاب، بلغت النصاب. طيب هذا المحل بيجيب له دخل شهري 500 جنيه في الشهر مثلا، أو 700 جنيه أو 1000 جنيه مكسب بتاعه. ال 1000 جنيه ده هو تبقى عنده 7-8 عيال يصرف على أبوه وأمه، ها مش عارف مراته عيانة، طبعا 1000 جنيه ما يكفهوش، ما يكفهوش نفقات ولا كفيه الزمن بتاعنا ما تكفوش. طيب خلينا نقول 500 عشان الناس يستقطروا ال 1000، لا تكفيه نفقات. إذا هو ليست عنده كفايته، يبقى هو من ناحية الزكاة يجب عليه إخراج الزكاة، ومن ناحية الفقر يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة. ليه؟ يجب عليه إخراج الزكاة لأن هذه عبادة وجبت عليه لأنه بلغ النصاب، ونعطيه من الزكاة لأنه ليست عنده كفايته. وعلى كده لو واحد شغال موظف وبياخد مرتب والمرتب ما يكفوش، ممكن نديه اي نعطيه، نعطيه قد ايه؟ بقدر ما يسد كفايته، ما فيش هنا تحديد معين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يصيب قواما او سدادا من عيش، اي ما يسد به عيشه. وهنشوف دلوقتي كلام الفقهاء ازاي علمونا كيف نخرج الزكاة وكيف نغني الفقراء وكيف تكون الزكاة فعلا تكافل اجتماعي بين الناس. كذلك الرجل الذي لا يملك النصاب، احنا قلنا من باب اخراج الزكاة وعدم الزكاة هو فقير، لا يخرج الزكاة لانه لا يملك النصاب، لكنه مع ذلك قد يكون دخله البسيط يكفيه، يبقى ما ندوش زكاة لأنه إيه؟ عنده ما يكفيه، عنده دخل بيكفيه، يعني هو عايش لوحده مثلا أو هو ومراته بس والدخل بتاعه عايش في شقة مثلا إيجارها 5 جنيه ومع نفقة 500 جنيه مرتب ياخدهم بيكفوه ماشي بيه حياته خلاص. يبقى هنا إيه؟ غير محتاج. قد يكون محتاج في بعض الأحيان سواء الأولاني أو الثاني، وغير محتاج في بعض الأحيان. يعني يتقلب الإنسان في حياته، ممكن في فترة من الفترات يمر بمرحلة أزمة، حد من عياله مرض، صرف عليه شوية القرشين اللي محوشهم، خلاص ما بقاش في حاجة، بقى الدخل ما يكفيش، يبقى في الفترة ديت هو محتاج نساعده لغاية ما تعدي الفترة ديت رجع لوضعه الطبيعي تاني نمنع. يعني مش الفقير من يوم ما اتولد بقى اسمه فقير، ده وصف مش اسم. والغني من يوم ما اتولد ما هوش اسمه غني، ده وصف برضك. هاي قد يختلف من وقت لوقت ومن حال لحال. نشوف احنا كلام العلماء هنا في يؤكد هذا الكلام. نقول وبناء على ذلك انه قد يملك النصاب ويجب عليه اخراج الزكاة، لكنه في الوقت نفسه لا يكفيه ما يملكه لينفقه على نفسه وعياله، فانه يجوز في هذه الحالة ان يأخذ من الزكاة ليسد حاجته. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث قبيصة لا تحل المسألة الا لاحد 3، ويأتي الحديث بطوله بس احنا جايبين هنا بس منه شاهد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: رجل اصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش. ايه هو القوام والسداد؟ الكفاية، ما يصد به عيشه. قواما اي ما تقوم به حياته، سدادا اي ما تسد به معيشته. ولذلك قال الميموني وهو احد الرواة عن الامام احمد بن حنبل: ذكرت ابا عبد الله، يعني الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة، فقلت: قد يقول الرجل الابل والغنم يجب فيه الزكاة وهو فقير. خد بالك مع ابل يعني اقلها 5 طلع شاة، والغنم يعني اقلها 40، لانه بيقول يجب فيها الزكاة ومع ذلك ايه؟ فقير. ويقول له 40 شاة وتقول له الضيعة لا تكفي، عنده تجارة ولكن هذا لا يكفي، أفيعطى من الزكاة؟ قال: نعم. طيب قال ابن حزم: ومن كان له مال مما تجب فيه الصدقة وهو لا يقوم معه بعولته، يعني بحاجته، يعني المال دوت وجب عليه فيه الصدقة لكن هذا المال لا يسد ايه؟ لا يسد حاجته، لكثرة عياله او لغلاء السعر، فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجد فيه من مال. يعني يعطى من الصدقة من ناحية من باب الايه؟ سد الحاجة، وتؤخذ منه الصدقة تعبدا لانه اصبح من اصحاب الزكوات لانه بلغ معه النصاب وحال عليه الحول. وعن الحسن رضي الله عنه او رحمه الله قال: يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم اذا كان محتاجا. يعني بعض الناس يظن ان الفقير اللي هو يعني ما عندوش حتى سرير ينام عليه، يقول لك لا ده عنده شقة او عنده او عنده خادم، يعني بيقول لك خادم كمان او عنده كذا وعنده البيت بتاعه. بيقول لك يا جماعه يعني بعض الناس لما هتروح حتى تعمل بحث يروح يشوفه ده عنده اوضه نوم وعنده انتريه وعايزين يكون قاعد على البلاط. يقول لا، ما في الحياه اللي هي حاجات الضروريه للانسان لابد ان مستلزمات الحياه. يعني حتى العلماء قالوا في المفلس، المفلس اللي هو طالبه الغرماء بماله باموالهم بالديون، يعني اشترى وتاجر واستلف ومش عارف ايه وفي الاخر اعلن افلاسه، بيحصل ايه؟ بيحجروا عليه، يرفعوا امره للحاكم والحاكم يحجر عليه، يشوف الاملاك اللي عنده ايه، وقف ممنوع التصرف في هذه الاملاك. ليه؟ عشان نبيعها لحق الايه؟ لحق الغرماء. طيب بعنا الاملاك وكل حاجه، لازم لابد ان نترك له ما تقوم به حياته، مش هنقلع له هدومه، مش هناخد المسكن اللي بيعيش فيه لازم يكون له مسكن. لو ليه مسكنين نسيب له واحد، الا اذا كان متجوز 2 بقى لازم نسيب له 2. لكن لو ليه مسخنين هو عنده استراحة مش عارف فين وعنده استراحة فين وبيروح هنا شان يقول له لا كفى عليك واحد يعني يبقى الحق الغرماء الأساس اللي بيعيش بيه ملابسه والأوض اللي بينام عليها والبيستقبل بيها الضيوف والحاجات دي كلها ده كلها إيه مستلزمات الحياة ما تقوم به حياته هذا كله نتركه له ولا نقول هذا من حق الغرماء لأن احنا كده يبقى بنهلك وبعدين ما تبقى من المال نوزعه على الغرماء بنسب ديونهم اللي عند هذا الرجل ان شاء الله تعالى في المجلد الثالث او الثالث نعم بنسب هذه الديون الا من وجد عين ماله فياخذ عين ماله ونحو ذلك فالمقصود هنا المقصود هنا في هذا الكلام ان ليس الفقير يعني اللي هو لازم نلاقيه معدم خش على البيت ما لوش حتى حصيرة يقعد عليها لا ليس هذا ولكن الفقير الذي ليست عنده حاجته وسنسمع في كلام الفقهاء أن الفقير إذا كان رجلا مكتسبا كسوب لكنه لم يجد من يؤجره ملاش شغل يعني هو صاحب شغل ولكنه لم يجد من يؤجره اشتغل عنده وليست عنده كفايته ولم يجد له عمل يتناسب مع مروءته ومكانته فهذا تحل له الصدقة حتى يجد عمله لكن احنا بنسمع الناس يقول لك لا يروح يشتغل اي حاجة ان شاء الله اشتغل كالناس فانت تجيب واحد يعني مثلا واخد شهادة دكتوراه مثلا مش لاقي الشغل تقول له لا اشتغل كالناس لا يتناسب فقهاء ذكروا هذا انه يكون عمل يتناسب معه ومش شرط دكتوراه برضه يعني ممكن اقل منها بس في ايه في لا نذهب بمروءة الرجل ولا نجعله يعمل عملا غير مناسب له المكان الاجتماعي يعني الحاجات الاجتماعية العلماء والفقهاء نظروا ليها مش هي مجهولة عند الفقهاء يعني لابد أن ونسمع كلام الإمام النووي لأنه صرح بهذا كلام في أكثر من موضع أن لابد للنظرة الاجتماعية أيضا للشخص أما إذا وجدناه هو بقى عايز استمر القعود مش عايز يشتغل يبقى هذا لا نعطيه لأنه جلد لأنه إذا كان صاحب قوة يستطيع العمل وعنده إمكانية للعمل وهو كسلان والعمل موجود ومش عايز يشتغل يتجاهل العمل يبقى ايه فان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي قوه سوي او لذي مره سوي يقول اذا كان الرجل قادرا على الاكتساب بما يكفيه ويكفي من يعولهم فلا يجوز صرف الزكاه اليه وشرط ذلك ان يجد العمل الحلال الذي يتكسب به وان يكون هذا العمل يليق بمثله وبمروءته ومركزه الاجتماعي وان ينال منه كفايته وكفايه من يعولهم وعلى ذلك إذا لم يجد العمل الحلال الملائم لمثله والذي يتكسب منه بما يكفيه حل له الأخذ من الزكاة فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني شاف إيه شباب فقال إن شئتما أعطيتكما النبي صلى الله عليه وسلم نهاش على طول لأنه لا يعرف بطن الأمر هم صيف الظاهر جلدين لكنه وكلهم إلى تقوى الله عز وجل لأنه قد يكون جلدين ولا يجدان العمل يبقى في هذه الحالة جاز لهم الأخذ حتى يجدان فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني خذوا بالكم إذا كنتم في قوة على الاكتساب وليس هناك مانع والعمل موجود يبقى هذه الصدقة لا تحل لكم وهذا هو الشاهد فقولوا إن شئتما أعطيتكما لأنه لا يعلم باطن أمرهما فقد يكون قويين لكنهما غير مكتسبين لذا وعظهما صلى الله عليه وسلم قال النووي رحمه الله إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة وهذا هو الشاهد فقولوا إن شئتما أعطيتكما لأنه لا يعلم باطن أمرهما فقد يكون قويين لكنهما غير مكتسبين، لذا وعظهما صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة، لأنه عاجز، يعني طبعا عاجز إيه مجازي، لأنه مش عاجز حقيقي، يعني لا هو إيده مكسرة ولا رجليه مقطوعة، هو كل القوة، لكنه عاجز عن إيجاد العمل، فحلت له الزكاة حتى نجد له العمل. قال أيضا: والمعتبر مسألة الكسوب كسب يليق بحاله ومرؤته، وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. يعني زواج الكسب لكن لا يليق به من حق أن يرفض، لأنه كالمعدوم. لا هنقولها دلوقتي، حاضر. وعلى هذا إذا تهيأ له العمل اللائق بمثله فلا يجوز له أن يستمر في البطالة، ويحرم عليه الأخذ من الصدقة. يعني إذا وجد العمل خلاص يبقى إيه؟ يحرم عليه ذلك ولا نطيق. بناء على ما تقدم، فقد يقول للرجل مسكن لائق به وليس فيه إسراف، أو يقول للمرأة حلي تتزين به في العادة دون ما إسراف على مستواها، أو يقول له عمل له دخل أو راتب شهري أو عقار يجمع منه أجرة، لكن لا يخفيه ذلك كله عن حاجاته وكفايته وكفاية من يعولهم في الوضع الاجتماعي الذي يليق بحاله، فيجوز أن يعطى من الزكاة. قال النووي رحمه الله: في المجموع إذا كان له عقار ينقص دخله، يعني عنده عقار مأجره، أنت عارفين الناس بتوع العقارات الإيجار القديم، يعني عقار ملوش لازمة، عنده عقار على النيل ولا حاجة، يجيب له في الشهر 100 جنيه، يقول لك يا عم عنده برج، لكن ملوش لازم. ايه يعني عنده برج؟ ما بيجيبش دخل. ممكن واحد عنده دخل، عنده بيت بيأجر منه والإيجار ما روح ما يكفوش، يبقى ما قلش عنده بيت تمليك او عنده شقة تمليك او نحو ذلك. شوف كلام العلماء اهو، يعني العلماء نظر كل هذه الامور. قال النووي: ان كان اذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه. هنقولوش روح بيعه، وما يبيعه مش يبقى عنده حاجة خالص بعد كده، لأنه هينفقه هيصرفه، وقد يكون لا خبرة له بالتجارة عشان نقول له طب ما يبيعه يتاجر. إذا المسألة محتاجة إلى نظر وبحث، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، نشوف كده كلام النبي عليه السلام في حديث قبيس. قال ابن حزم: روينا عن الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان محتاجا، وعن إبراهيم نحو ذلك، وعن سعيد بن جبير يعطى منها من له الفرس والدار والخادم، وعن مقاتل يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس. له العطاء يعني مرتب من الديوان، اللي هو زي ايه يعني بيت المال، موظف ياخذ المرتب بتاعه. ده كله متعلق بيه يا جماعه بعدم الكفايه، يبقى المقياس هنا عدم الكفايه، فكل واحد ينظر في حاله. فقد يكون انسان له كفايته، عنده كفايته هذا لا يقص، انسان اخر ليس عنده كفايته هذا ايه هذا يقص. طيب كم يعطى الفقير من الزكاة؟ زي ما بيسأل الحاج عبد الرحمن بيقول نديره قد ايه؟ 20 جنيه؟ الفقير نديره قد ايه؟ ما فيش تحديد لا لقليل ولا لكثير، انما الحد هنا النبي عليه السلام بينه حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش، فقد يكون العطاء قليل وقد يكون كثيرا جدا، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. ايه المقياس؟ الحاجة. اذا كان حاجته محتاج مال كثير نعطيه مال كثير، اذا كان حاجته نعطيه مال قليل نعطيه مال قليل، اذا كان عنده مال لكن عايز يكمل نديله كمالة، مش نديله كله، نديله كمالة ما يسدد به ايه حياته قواما من عيش. وده طبعا كله مع ملاحظة الوضع الاجتماعي لكل شخص والحياة التي يعيش بها. فهذا قال ابن حزم ويعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل لا حد في ذلك إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة. وقال الخطابي الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية، هو الكفاية التي بها قوام العيش وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، وليس في حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحواله. فيش حاجة نقول لازم ندي كل واحد زي التاني سواسية مع الناس، لا، ما نعمل بحث اجتماعي ونشوف دوت محتاج أكثر من دوت، يعني ندي دوت كذا وندي ده أكثر، ممكن ندي ده 50 جنيه وده 100 جنيه، ممكن ندي ده 500 وده 1000 على حسب إيه ما يظهر لي من أحوال الناس. شو بقى العلماء كمان لما يجيهم يقولوا طلع الزكاة، الله نخرج الزكاة، بننظر في الفقير الأول الكسوف دوت اللي مش لاقي شغلانة، صاحب حرفة مثلا مش لاقي حد شغال، تعم صنايعي، أيوة صنايعي، مية مية مية مية مش لاقي حد شغال، طب احنا نفتح لك ورشة، نفتح له ورشة يكتسب منها، يبقى ده ايه ادينا له حاجته وكفايته. طب هو من الصنايع لكن يقدر يتاجر، تاجر في ايه؟ تجارة كذا حلال، لازم نعرف التجارة اللي تاجر فيها ايه، تجارة حلال. طيب خدهم 1000 2000 جنيه 3000 جنيه تاجر بيهم في التجارة بتاعتك، سد بيها حاجتك. يبقى ايه بننظر برضك، لازم نلاحظ نستفيد بالمواهب الموجودة عند الناس، مش لا فقير ومع مش تبعض، خد تنديك كل شيء 50 جنيه، طب ما هو معاه حرفة، طب الحرفة دي غنى. الإنسان قد يكون كما قال الإمام أحمد أنه قد يكون غنيا، يعني واحد معاه فلوس كتير، واحد صنايعي قد يكون ما معهوش فلوس، قد يكون قد نحكم على هذا الصنايعي أغنى من الذي معه مال. ليه؟ لأن الثاني يحترف يوما بيوم يقدر يجيب حاجة يوم بيوم، إنما اللي معاه فلوس كتير يعني معهوش حاجة تاني، الفلوس لو ضاعت في نفقة في سرقة في غصب في تلف أي حاجة بتنتهي. لكن قد يكون الرجل أغنى من صاحب المال لأنه كسوف، فهذه مسألة مهمة. طب اللي معاه حرفة دوت إذا معه نقدر نقول معه جزء من الكفاية وهي الحرفة، إحنا نكمله الكفاية بإيه؟ إن إحنا نخليه يشتغل، إذا جبنا له نجيب له العدة يشتغل بيه. التاني معاه جزء من الكفاية والتجارة نديله تجارة، واحد تالت معهوش حاجة خالص نقول له تعالى بقى أنت إيه نديك مرتب شهر، مرتب شهر أنت عيالك كذا، طب هنديك كل شهر تيجي تاخد الإيه الكفاية بتاعته. والملاحظ إن في دول الغرب أخذوا منا هذا الكلام ونفذوه وطبقوه، يعني هناك الرجل إذا خلاص ما قدرش يشتغل بيروح ويثبت هذا الكلام، الأول بيشوفوا له وظيفة تتناسب مع القوة البدنية بتاعته، أنت ما قدرش إيه عندك أمراض كده، طب ممكن مثلا تقعد على مكتب مثلا تستقبل الناس حاجة ما فيهاش ما فيهاش مجهود. إذا أثبت ما يقدرش كمان يقول خلاص هذا السكن أهو، خد الشقة وتعال خد المرتب بتاعك كل شهر مثلا 1500 دولار 2000 دولار، مرتبات كبيرة مش 20 جنيه و30 جنيه مرتبات كبيرة تعيشه. كما قال الشيخ جميل غازة رحمه الله إن الغرب أمريكا والغرب لصوص بس لص ذكي، خد اللي عندنا وبعد كده بايه بيحلم بيصدرهولنا بقى لان هو ديت الحضاره، دي حاجاتنا احنا، حاجاتنا احنا وديننا احنا موجود في كتب علمائنا، لكن بذكاء منه استطاع ان ياخذ الكلام دوت ويعيش بيه هو ويظهر التقدم عنده بيه، وبقى احنا نقول يا شوف بيعملوا ايه. طب ما عندنا مبدا الذكاء مش موجود في اي مله اخرى، اي طبقه من طبقات الله عندهم الجشع، عندهم الجشع الراسماليه والاشتراكية أعدمت الناس، قالوا لا تأخذ وتشرب وخاص ما حدش يتملك إلا الملكية العامة، دولة تملك كل شيء، أنت ما تملكش إلا فين أكلك ونشربك وخلاص وتعيش على كده. فطبعا ضيعت الناس موهبة، وطبعا أصبح الناس ليس عندهم أي انتماء. طبعا تعرفين الحاجات العامة دايما تخرب، وما فيش أي تقدم في عند الأشخاص. انتزعوا منهم الملكية الخاص، لا، الإسلام أعطى كل واحد ملكية خاص، لكن العمل تعادل. قال حتى لا يكون المال لا يكون دولة بين الأغنياء، الفقراء لازم ينهضوا مع نهضة الأغنياء، لأن عايشين معهم. فالمال ما يتداولش بين الأغنياء والفقراء يزدادون فقرا، كل ما الأغنياء يزدادوا لازم الفقراء يزدادوا معاه، لأن الزكاة تزيد عليهم، يدوا للفقراء ويعيشوا معهم، ويبقى فيه تكافل اجتماعي. وفي ملكية عامة، دي بقى بتاعت الدولة، يبقى في الملكية الخاصة موجودة والملكية العامة موجودة. فهؤلاء سرقوا ما عندنا. فهذا الإسلام بيقول خلاص، ده وصل لحالة العجز التام، لا حرفة ولا تجارة، يبقى نعمل له ايه؟ نديله مرتب شهر. قال ومن الممكن أن نعطيه عقار يكريه، ممكن نقول له طب خد البيت دوت أجر، أو خد التاكس دوت هات لك عليه واحد ايه يشتغل عليه أجرة بحيث يجيب له دخل. كل هذا في طريق التوزيع المال. إذا كل هذا لا يوجد، يبقى زي ما قلنا نعطيه راتبا شهر يكفي حاجة. قال الإمام النووي وغير من الأئمة، خلاصة ما ذكروه، أن الفقير صاحب حرفة، إن كان الفقير صاحب حرفة أو تجارة، أعطي من المال ما يعان به على حرفته كشراء آلة، أو يعطى رأس مال لتجارة، مهما كان ثمن هذه الآلة يكون ذلك كفاية لعمره كله، وبهذا ينقل إلى الغنى أو ينتقل إلى الغنى. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أعطيتم فأغنوا، يعني من الصدقة. وأما إن كان الفقير غير محترف أو غير قادر على اكتساب من مال حلال لعمل يليق به، أعطي قدر كفايته وكفاية من يعولهم عاما بعام حتى يخرج عن حاله، ويمكن إعطاه هذا القدر في صورة رواتب شهرية، خاصة إذا كان ليحسن التدبير، يعني بدل ما يديه كل سنة بسنة، ممكن كل سنة يخدهم يخلصهم في شهر، وبعد كده يقعد بره الفقير، احنا ايه نقسم له نقول له خد ايه شهر بشهر. ولا مانع في هذه الحاله ان يعطى ما يدر عليه دخلا يكفيه، كان يشترى له عقارا مثلا يؤجره ويغنيه لسد حاجته ونحو هذا. هناك في مساله جاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كتاب الروض، وهو اذا كان هناك طالب علم، رجل قادر على التكسب، يعني عنده قدرة على التكسب والعمل موجود، ولكنه عنده قدرة على طلب العلم، وإذا طلب العلم وترك التكسب فهو فقير. يعني لو قاعد يطلب العلم، حاجة من اثنين، يطلب العلم يتكسب، إذا تكسب ضاع عليه طلب العلم، وإذا طلب العلم ضاع عليه التكسب عاش فقير. واحنا شايفينه فعلا اهل للايه؟ لان يطلب العلم، وهذا له نفع عام. طلب العلم مهم ان تكون في الامه علماء يرجع اليهم الناس. فهل نعطيه من الزكاه ونفرغه عن التكسب؟ قول له مش مهم بقى انت تشتغل، وانت ايه حاجتك وكفايتك كذا كذا كذا، فنعطيه من الزكاه. نعم، نعطيه من الزكاة ونفرغه لطلب العلم. ودي طبعا برضه حلقة مفقودة بين رجال الأعمال، هم يدوا لبتوع الكورة بالملايين، ويدوا للرقصين، وإذا واحد طالب علم محتاج يشتري كتاب يقول له أنت سيدنا عمر شاف واحد وقال له السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وحافظ لك كم إيه كم حاجة كده، ها، والعمل عبادة ولازم تروح تشتغل والكلام ده كله، هو اللي بيلعب دوت ايه اللي بيدخله للبلد، وايه اللي يعني التقدم اللي بيجيبهولنا من وراء الكورة عشان ياخدوا ملايين الملايين، وطلاب العلم يضطروا يروح يشتغلوا، وبعد كده لا نجد بين الأمة علماء. وذاك الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه، يعني كثيرا ما ينادي في ويصرح بهذا، إن رجال الأعمال من ضمن الأعمال الصالحة الصدقات الجارية اللي يقوموا بيها، هذه الصدقة الجارية أحسن من إن يجيب خزان مية في الشارع عشان الناس تشرب منه، وربما يستغل استغلالا سيئا. لكنه إذا فرغ طالب وجد فيه النباهة والذكاء والقدرة على طلب العلم وفرغه وكفى له، هذا أفضل من أي عمل آخر، وأفضل من كفالة اليتيم. كفالة اليتيم الناس كلها تبقى متكرة على كفالة اليتيم، هذا عمل خير لا ننكره، لكن احنا عاملين زي دايما اقول عاملين زي الفلاحين لما القوطه غليت راحوا طلعوا تاني سنه كلهم زرعوا قوطه فخسروا بعض، او احنا عاملين كده. كفاله اليتيم كفاله اليتيم كفاله اليتيم. اليتامى في الملاجئ عندهم من الاموال ما لا يعلمه الا الله، وتخش عند اليتامى تجد عندهم من اسباب الترفيه ومش عارف ما لا تجد عند الاغنياء، وعندهم أموال محفوظة لهم في البنوك دفاتر توفير، والأغنياء يروح يقول أعمل دفتر توفير كفة، كانوا غني يعملوا دفتر توفير. وأحيانا في بعض الملاجئ اليتامى يعني بعض الأسرياء متكفل يبعث لهم طعام، تروح تلاقي الطعام هناك يداس بالأقدام، وهناك والله بيوت فقيرة، العائل موجود لكن فقير، أحوج من هؤلاء اليتامى ولا أحد ينظر إليه. فكيف لا نقفل طلاب العلم اللي هم أفضل وأنفع للأمة من كفاءة؟ أنا مش معناه أن أنا بقول للناس انصرفوا عن كفالة اليتامى، لكن بقول مع هذا انتبهوا لكفالة طلاب العلم، لأن هذا عمل خير وعمل ممتد. والله أعلم اليتيم ده بيتربى إزاي، لكن طالب العلم بيتربى على كتاب الله وسنة رسوله ويربي أجيال بعد ذلك، واحنا محتاجين أولى الأجيال. إذا كان طالب علم غني فهذا خير، الحمد لله ربنا كفاه مؤنة الجميع. ولكن إذا كان فقير وهو قادر على التكسب، يعني ممكن يشتغل ويجيب، لكن إذا فعلنا ذلك وتركناه للتكسب يضيع طلب العلم عنده. ففي هذه الحالة يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ونفرغه طلب العلم، وهذا من أفضل الأعمال. طيب مسألة تانية، افرض أنه هو قادر على التكسب لكنه يحب العبادة، عايز يتفرغ للعبادة، فهل نعطيه من الزكاة لكي يتفرغ من العبادة؟ الجواب قال لا. الشيخ العثيمين قال لا. ليه؟ قال إن العبادة نفعها لصاحبها، ولكن طلب العلم نفعه متعدي، طلب العلم نفعه متعدي للأمة كلها، يرد فيه على أداء الله. يكفي هذا، يكفي أن طالب العلم يطلع عالم، عندنا علماء، يرد على النصارى اللي عمالين قنوات الفضائية عمالين يسبوا في الإسلام والمسلمين محدش عايز يرد عليهم، ولما قامت قناة فضائية اتقفلت عشان بس حابب ترد على الموضوع دوت، يبقى فيه علماء يردوا على أهل البدع الشيعة اللي عمالين يسبوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصيروا شبهات بأحاديث موضوعة ومكذوبة، يبقى طلاب العلم يقدروا يقول علماء يردوا على هذه المجوة، ولا نترك المكان خاوي. العلمانيين العملين ينتقدوا البخاري ومسلم، وكل واحد كل يوم واحد طلع لنا بتقليعة وكذبة، واحد طلع لنا اليوم يقول لك ده النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز عائشة وعندها 9 سنين، ده كانت 18 سنة، ويكذب أئمة السنة كلهم بما فيهم الإمام البخاري وغيرهم بما فيهم عائشة اللي بتقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عندي 9 سنين وكانت اللعب معي، يكذب كل هؤلاء عشان هو عمل له كده عملية حسابية بدماغه ويوصل بها بالنهاية ان كانت 18 سنة بس هم ما خدوش بالهم، والراوي اللي هو الراوي الحديث اتغير حفظه في اخر عمره وهكذا. يبقى احنا محتاجين علماء، ده احنا محتاجين طوابير علماء، مش عالم ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 100 ولا 1000، محتاجين ألوف العلماء قدام الصيحات والنعرات اللي بتهاجم الإسلام وبتهاجم السنة وبتهاجم بالهجوم صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالرسول صريح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صريح، وكل هذا وإيه والصحة فاضية، ويعني إلا ما رحم الله يعني العلماء قلة في هذا الباب، والبضاعة بربك يعني حتى العلماء الموجودين على الساحة عندهم ما يشغلهم، يعني ليس حتى كمان هم متفرغين، يعني عندهم ما يشغلهم، المتفرغ منهم القليل جدا الذي تفرغ لدعوة قليل جدا منهم، ولكن يعني إن شاء الله برضه في وجودهم بركة وفي وجودهم رفع للدين، لأن طبعا احنا لو نظرنا إلى الوضع اللي احنا فيه الآن وقصناه بنحو 15 أو 20 سنة لعلمنا أن هناك فارق كبير جدا، رغم طبعا الضيق الذي يعيش فيه العلماء والتضييق عليهم في نشر الكلمة ونشر الحق. رغم ذلك الحمد لله السنة تنتشر ويزداد عدد الملتزمين، وربنا سبحانه وتعالى بيأتي الفتح عظيم جدا. يعني في السبعينات ما كنت تجد في المساجد إلا الشيوخ، يعني أقصد الناس الكبار في السن، ولا تجد شابا ملتحيا، ولا تجد امرأة لا أقول منتقبة، ولا تجد امرأة محجبة، يعني اللي كان يقول عليها كويسة اللي لابسة تحت الركبة دي، يعني ايه يلا شوف بنت فلان ما شاء الله عليها تلبس تحت الركبة، لأن كل إما من جيب يا مكر جيب، يعني زي ما أقول شك إيش الله يرحمه ملط جيب. عندك مصر يا عم، لكن الحمد لله الآن الدعوة انتشرت والخير ظهر ويعم ويزداد يوما في يوما، وبلغ في كل مكان في القرى وفي المدن، وأصبحت في بيوت كاملة ملتزمة. كان زمان يعني واحد بس يلتزم في العيلة، زي في قرن الحديث النزاع من القبائل، يعني القبيلة الواحدة واحد بس الملتزم، العيلة كلها لا بس واحد ملتزم، خلاف وشقاق ونزاع ويقوم على الدنيا كلها. لا دلوقتي موجود حاجات دي، بس برضك لا تقاس بما كان من قبل. فنسأل الله يعني نصر الدين والرفعة. فالمقصود يعني هذا ذكرنا بأن طلاب العلم لو يعني إذا كانوا يتفرغون لطلب العلم يعطون من الزكاة أيضا. بعد ذلك الثالث وهم العاملون عليها، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها منهم دول السعاة والجباة الذين يجمعون الزكاة ويحصروا الزكاة ويجمعوها وبعدين يحصروا الفقراء ويطلعوا، يعني قسم حسابات كامل وقسم حصر وفرز وعمال، يعني مسألة كبيرة. وذلك يعني سألت العاملين عليها ديت المفروض أنها مؤسسة كبيرة جدا، زي ما قلنا أكثر مرة، يعني في مؤسسات مفقودة في بلاد المسلمين ديت، مؤسسات الزكاة ومؤسسات أموال اليتامى وحاجات دي كلها ضيعة، ده يكفي الناس هيشتغلوا فيها وبياخدوا مرتبات من هذه الزكاة، مش هتكلف حد حاجة، ناخد الزكاة بس نحصر أموال الناس وناخد منهم الزكوات ونطلع وندي الفقراء وندي لهؤلاء مرتبات حتى لو كانوا أغنياء، يعني عاملين عليه يأخذوا لأنهم يعملون ويأخذون حتى لو كانوا أغنياء، ونخفيهم حاجته كما ثبت في الحديث من استعملناه على عمل فإذا لم يكن له زوجة فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكن، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. يعني شوف قد إيه الدولة تكفل رعاياها، يعني حتى الموظف اللي مش متجوز نجوزه، موظف ما عندوش سكن نجيب له سكن. يبقى دول ايه العاملين عليها، يعطون من الزكاة للعمل، بس العاملين عليها ضرب لهم شروط، مش اي حد ينجي نشغلهم، لازم يكون مسلم لان هذه ولاية، والله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا بد ان يكون عنده علم باحكام الزكاة، ولا بد الفيش والتشبيه بتاعه يكون امين وانش عنده خيانه، وان يكون اهلا للوظيفه التي يتوظف فيها، نحطه بقى في السكرتاريه، نحطه في المحاسبه، نحطه في الحصر، نحطه في كذا، يبقى ايه اهل لما يقوم به. فهذه العاملين عليه. ويكون العطاء بقدر الكفايه كما قلنا. فعلى المستوى بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له عاملا من كان لنا عاملا فليكتسب زوجا، فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. طيب بعد كده المؤلفة قلوبهم، ده الايه البند الرابع، المؤلفة قلوبهم. الأواف، لا موضوع الأواف دي عاملين على مال الأوقاف، لكن مال الزكاة ما فيش مال الزكاة، ما حدش بيجمع الزكاة الآن. المؤلفة قلوبهم مقصود بهذا البند الذين يرجى إسلامهم، يعني لو ديناهم فلوس إسلام. طب نيتهم مش إشكال نيتهم، وبعد كده تحصل نيتهم. يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فإحنا نحسن نيته أولا، يعني نديله الزكاة حتى يطلب، بعد كده نكلمه في النية. أو يرجى كف شره عن المسلمين، يعني في ناس لهم شوكة في بينهم مسلمين ضعفاء، فنقول له يا جماعة الناس اللي عندكم دول مفيش داعي وخذوا، يا زلمة ممكن ندي للكفار لنكف شرهم عن المسلمين، جائز، لأن هي مطلوب أن نحمي، ها أن نحمي المسلمين، ومش هيحتموا إلا بهذه الوسيلة. فربنا سبحانه وتعالى حماية لهؤلاء جعل تأليف القلب. إيه بقى تأليف القلب؟ لمن يرجى إسلامه، أو لمن نريد كف شره عن المسلمين، أو لمن نريد أن يعني يثبت على يزداد إيمانه. يزداد إيمانه يعني رجل صاحب معصية وتعالى عم توب إلى الله وشوف أنت عايز إيه ومشيه ونديله، بحيث أنه يترك المعصية التي هو فيه. ولو فعلنا ذلك يعني العامة خير كثير، يعني كثير من أهل المعاصي مش قادر يسيب المعصية عشان يقول لك لو سبتها روح فين. لكن هي المشكلة أن بيت المال مفقود، بيت الزكاة مفقود، بيت الزكاة يجيب دول وتعالى وشوف له وظيفة مثلا. طب الوظيفة دي مرتبة بسيط، لا هنكمل لك ملكش دعوة، بس توب إلى الله ونشوف كده رجل صالح في المجتمع، هنوفر والله على بتوع الشرطة، هنوفر على بتوع المحاكم، هنوفر ناس كتير، لأن دول كلهم شغالين على دول. لكن لما احنا هنخلي دول يتوبوا يعني هيبقى في شيء منافسه، فهؤلاء الناس شر على البلاد والعباد، ان هذا اذا مات استراحه منهم من العباد والبلاد. فنحن ندعوهم الى توبه الله، الى التوبه الى الله عز وجل. ففي الحديث مثلا بتاليف الناس على الاسلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن اميه ابلا كثيرا، 100 من الابل يوم حنين. صفوان ابن اميه قال له ما احسن هذه الابل؟ قال اتعجبك؟ قال له نعم، 100 ابل محمله. فقال هي لك. 100 جمل دي الواحد رجل كبير في قومي، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف لما يسلم أمة بحالها تسلم. وفعلا الرجل ذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يبقى ده إيه؟ يرجى إسلامه. وكان يقول يعني كان محمد أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى كان من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثيمين والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن اللي هو اللي بنديه قوة إيمانه، بقى إذا كنا بنديله عشان نحفظ بدنه، يعني الفقير اللي بنقول له ما عندوش حاجة حاجاته وكفاياته بنديله ليه؟ عشان نحفظ بدنه ونحفظ حياته. طب ما نحفظ إيمانه أولى. يبقى اللي واقع في المعصية وبنجيبه وبنخليه يتوب إلى الله ونديله عشان نحفظ إيمانه يكون هذا من باب أولى. ويدخل في هذا القسم من أسلم من يهودي أو نصري أو غيرهما. سورة الزورية عن المؤلفة قلون قال من أسلم من يهودي أو نصراني قيل وإن كان غنيا، قال وإن كان غنيا، المقصود ده كله إيه؟ تأليف للقلب. ولذلك المصرف دوت مصرف يرجع إلى الاجتهاد، إلى اجتهاد الإمام. أحيانا يقول لك أنا مش هنفذ المصرف ده، ليه؟ الإسلام في شوكة، حدش يقدر، حتى لو في أقليات في بلاد كفرة محدش يقدر يجي ناحيتها. يعني أنا مش خايف من شر حد، لا اللي موجود معايا هنا وبلاد الإسلام بعزها والناس في إيمان كامل، والأقليات الموجودين برا لا أخشى عليهم من شوكة الإعلام. يبقى في هذه الحالة من حق الإمام يقول لك مش هطلع المصرف ده. ما نجيش نقول إن سيدنا عمر الخطاب وقف المصرف بتاع مؤلفة قلوبهم وإنه من حقه إن لا، ده هذا لأنه من اجتهاد الإمام، هذا مسألة اجتهادية، عشان هما بيحتاجوا على كده ان الامام من حقه يعطل الشريعه. عطل الشريعه دي المساله خاصه في موضوع من اختصاصات الامام، اختصاص الوالي، ان المصرف ده يمشيه احيانا وما يمشوش احيانا على حسب الوضع اللي قدامه. الوضع محتاج ان انا يعني احمي شوكه المسلمين، ماشي، شوكه المسلمين محميه طلع لمين؟ ما فيش. اللي هيحاول يأذي المسلمين ده يبقى خراب بيته، هم اللي خايفين، هم اللي في ضعف، بس زمن عمر، مش عمر حرم وقف الدنيا، لا، او يوقف الشريعة. ونحتاج على كده ان احنا نجيب كلام الاحكام من فرنسا ومش عارف ايه ونحكم نحاكم بيها ونقول من حقنا احنا نغير الشريعة، هذا طبعا كلام ايه، هذا كلام باطل. ننتقل بعد ذلك الى المصرف الخامس، وفي الرقاب. طبعا انا مش حاسس طولت عليكم، نقول المصرف ده ونقف عنده ان شاء الله. الرقاب جمع رقبة، والمقصود بها العبيد، المقصود بها العبيد من الإماء، العبيد والإماء. وبفضل الله عز وجل الإسلام كان له فضل كبير جدا في مسألة تحرير العبيد، ودي برضه مسألة ننبه عليها، لأنه برضه بيتهم الإسلام، يقول لك إزاي الإسلام يعني مشى موضوع العبيد ده، انتوا مش بتقولوا جه عشان يقول كلكم لادم وادم من تراب، وما كان في عبيد عندكم ازاي، بتبيعوا تشتروا عبيد ازاي، وبتاخدوا العبيد في الحروب وتاخدوا الاماء في الحروب، ويحطوا شبع على الايه الناس من هذه الصوره. نقول رغم انوفهم فان الاسلام هو الذي حرر العبيد. لازم نفهم الاول الوضع كان شكله ايه. يعني كان في زي قوانين او طباع عند الناس لا يمكن ان تتغير او تتبدل، موضوع العبيد دي. الاسلام نظر الى ان هناك في منافس كثيره في ترقيق الناس اللي يكونوا عبيد، حرمها الاسلام. فمن هذه المنافس مثلا منفذ اولاد الاماء، يعني لو واحد عنده أمة خلفت له عيال، عيالهم كلهم عبيد وإماء. انت لو تصورت الموقف دوت تلاحظ ان امتداد العبيد أفضل امتداد الأحرار. يعني لو واحد عنده أمة طبعا او 20 أمة، وكل واحدة بتجيب له 2-3-10، كل دول بيخشوا في ايه، في بند العبيد. الاسلام حط قانون يسمي هذه المرأة أم ولد، يسميها أم ولد، يعني أم مولود سواء ولد أو بنت، يعني مش أم ولد يعني جبت له الذكر، أم ولد يعني أما ولدت مولود للسيد. هذه الأما أولادها كلهم أحرار لأنهم ابن لسيدها، وهي تعتق بأولادها، إذا مات السيد تصير حرة، لا تورث ولا تباع ولا توهب ولا. يبقى إذن الإسلام بهذا المبدأ لوحده شال أكثر من نص المجتمع من مسألة الإيه؟ الرق، ولا مش معايا في الكلام ده؟ دي لوحدها كفاية. وكمان عشان برضك نحط حتة في النص كده، الإسلام هنا في هذه المسألة بالذات إدى حق للمرأة، اللي هم بيقولوا المرأة إدى حق للمرأة مش موجود، لأن هذه النساء في الغالب إن دي إماء، النساء الدم حرية. هذه واحدة. ثانية، كان زمان في الجاهلية ممكن لو اثنين كده ولا شوية مسكوا واحد سطوا عليه وربطوه كتفوه قدروا يتحكموا منه صار عبد ويروح يبيعوه، زي ما عملوا من سلمان الفارسي، طالما تحكموه خلاص بقى عبد يبيعوه. الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لعن الله سلسل الله يخليه الله عز وجل، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمن، لا يجوز بيع الحر وهو حر طول عمره. كان الواحد زمان لو هو مديون ومش قادر يسدد ديونه يروح لصاحب الدين يقول له ايه رأيك تاخد عيل من عيالي خلص الموضوع دوت، لا يجوز في الإسلام مهما كان الدين. الإسلام قال له وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من استسلمنا، فبيع عيالي؟ مفيش الكلام ده، فين الكلام ده بقى؟ كمان لو إن واحد عمل جرم، اعتدى على واحد خد منه فلوس مش عارف إيه، أما نيجي نحل المشكلة نفرض عليه ممكن نخليه إيه؟ عبد عند التاني، أو نقل عيه من علو أعبد. لا بالعقد، الإسلام جعل الجرائم سبب الحرية. إذا لا عند إذا الرجل قال لمراته أنت عليك زهر أمي، نقول له اعتق رقبة. إذا حلف يمين ونحس حنس فيه، نقول له اعتق رقبة. إذا قتل قتل خطأ، نقول له اعتق رقبة كفارة للجرم اللي أنت عملته أو الذنب اللي أنت عملته. ففتح منافس كثيرة جدا للإيه؟ للرق. لم يبقي الإسلام من أكثر من 10 أشياء من اللي كانت في الجاهلية يكون للرق، لم يبقي الإسلام إلا 2 بس. الأولى وهي البيع والشراء، لأن ما كانش الوضع الاقتصادي عند الناس دي كانت ثروة، ما يقدرش الإسلام يجي للناس ويقول لهم اعتقوا العبيد اللي عندكم. لكن طرق موضوع البيع والشراء في الوقت الذي رغب فيه في العتق، وبين ثواب كثير وأحاديث كثيرة، من أعتق عبدا أعتق الله له بكل عضو عضو من النار، وجاب أبواب العتق الكثيرة. أنت تلاحظ أن كتب الفقه لا تجد فيها باب اسمه باب الرق، ولكنه يسمونه باب العتق لتشوف الإسلام إلى عتق الناس وليس إلى رقهم. يقولون باب العتق لأن الأصل إحنا عايزين نعتق الناس. مسألة الأسارة دي برضك ما هيش مسألة حتمية لازمة إن الأسرى يكونوا عبيد. ربنا قال إما منا بعد وإما فداء، يبقى فيه فشد الوثاق، هذه دي العبودية. فإما منا بعد وإما، يعني المسألة ترجع برضك لمصلحة الحاكم أو نظر الحاكم. فإذا كان زي ما بيقول دلوقتي في نظر تبادل الأسرى خلاص، يبقى دي مصلحة عشان بنجيب الأسرى بتوعنا. لكن لو كانوا بياخدوا الأسرى يستعبدوهم عندهم، طب الأسرى بتوعهم يستعبدهم. فإذا كان في اتفاق الحاكم نظر في ذلك ولا أنه في مصلحة أن نديله الأسرى بتوعي بتوعهم وأخذ الأسرى بتوعي والمصلحة أحسن، يبقى لا بأس بذلك. يبقى برضه دي ما هياش أمر حاكمي لازم أن العبيد اللي ياخذهم في الحرب أن يكونوا إيه أسرى. يبقى من أين يتهم الإسلام؟ ثم إن الرق والعبودية ما هي كانت موجودة عندهم، ويقولون إن داود عليه السلام كان عنده 300 من الحرائر و600 من العبيد من الإماء، وإن سليمان عليه السلام الحديث أنه مر على 100 امرأة قال أطوفن الليل على 100 امرأة، في رواية 90 امرأة تأتي كل منها بغلام يجاهدون في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي، فلم تأتي منهم إلا امرأة بشق ولد. فالمقصود يعني أن الإسلام يتشرف بأنه أعطى للناس الحرية ويعني أخرجهم من الرق، خلافا لما وهؤلاء الذين يقولون بالعتق والحرية وحرية الناس، هم يقولون كلام لكنهم استرقوا رقاب الأمم ولم يسترقوا بالرق اللي هو كان موجود، لكن أشد وأنكى بحيث لا يستطيع أحد أن يعارضهم أو ينازعهم أو نحو ذلك. المقصود في الرقاب أن احنا فق العاني، يعني العبيد نخرجهم. فدي واضح يعني ربنا يجعل في مال الزكاة نخرج كده مال الزكاة، تعالوا 50 عبد اهو مثل مال يعتقهم من غير أي حاجة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الوضع الاجتماعي العام برضك جعل في مال الزكاة مصرف اسمه في الرقاب، يجيب عبيد ونعتق، بس يكون ولاؤهم مين لمين؟ لبيت المال، ولاؤهم لبيت المال. ايه الولاء دوت؟ قالوا الولاء هو اذا مات العبد ولم يكن له عصبة يرثونه، العبد الذي اعتق المعتق اذا مات ولم يكن له ورثة يرثونه يكون ميراثه لمن اعتقهم، لان الحديث الولاء لمن اعتق. يعني لو واحد اشترى عبد واعتقه لوجه الله، والعبد ده طبعا اشتغل بعد كده بقى حر بقى وبقى ليه اموال وتركات ومش عارف ايه، لما جه يموت ملوش ورثه، فمين اللي يورثه؟ اللي اعتقه، سواء كان رجل او امراه يرث جميع ماله. فاذا كان بيت المال هو الذي اعتقه، مين اللي يورثه؟ بيت المال، لان الولاء لمن اعتق. طبعا لا شك ان في هذا المصرف وان كان هو في مصرف العبيد فيدخل فيه فكاك الاسرى، لان اذا كنا بنفك العبد يبقى فك الاسير